قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي وأخبرنا يزيد بن هارون وأخبرنا مسعودي وزياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة وشعبة فنام ركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى. لما تم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنع. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. رواه أبو ميسن عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة وشعبة مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي. وفعل سعد بن علي وقاص مثل ما فعل المغيرة وإمرأة بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى ابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: وهذا به مقام قال أبو داود: وهذا في من قال من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا. حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وثار بن أبي شيبة وشجاع بن مخرم بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكائي عن زهير بن عياش تكلم عليه الشارح أن ابن عياش بتشديد التحتانية في آخره معجمة وإسماعيل ابن عياش في النسخة المصرية بن وحدة في آخره مهملة ولعله تصحيح من الكاتب. إسماعيل ابن عياش معروف حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكرائي عن زهير قال ابن سعد بن الأنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده ونبي ثوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سعو سجدتان بعدما يسلم. ولم يذكر نبيه غير عمرو باب سجدتي السعو فيهما تشهد وتسليم. حدثنا محمد بن يحيى بن وارس اخبرنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني اشعث عن محمد بن سيرين عن خالد بن يعني حذاء عن ابي قلابه عن ابي المعلق عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم مساء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاه. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون ان ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. كيف الانصراف من الصلاه. حدثنا ابو الوليد الطيالسي اخبرنا شعبه عن سماك بن حرب عن قبيصه بن هلب رجل من طي عن ابي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. حدثنا مسلم بن ابراهيم اخبرنا شعبه عن سليمان عن عماره الاسود عن عمارة عن أسود بن يزيد عن عبد الله قال: لا يجعل أحدكم نصيب للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا يمينه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. باب صلاة الرجل التطوع في بيته. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا يحيى بن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن أبي أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت. نعم انصراف عن اليسار. ايش؟ يعني انصراف عن اليسار. شوي. على الشمال. الصلاة. لكن لو لا عليهم يقول لا ما في معنى. مباجرة. نعم.

الدواب ينفر سم يوم الجمعة. إيش؟ الدواب يوم الجمعة ما يضر القرص. أنا ذكي سم. إيش؟ الدبان شيء سيارة الأقارب. إلى يوم الجمعة ما يضر القرص أحسن. هذا صحيح. نفر سم. أو صحيح. باب تفريع أبواب الجمعة. التفريع لغة التفريق والتفصيل، والمراد هنا بيان الفصول المتعلقة بالجمعة. وفي نسخة العون بعد هذا باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة مخالفة الجاهل، ولا سيما إذا كان الأربعاء آخر الشهر، يعني الأربعاء في آخر الشهر فلا يتشامل في أكثر يقولون في حاجة لكنها موضوعة شار إليها من الجوزي موضوعة. نعم. لكن هناك الشيخ أيضا هالحين من يوجد يتشائم بالثلاثة. لا الثلاثة عندهم بعد كذلك لكن ليس بأكثر لأن الأولئك سموا الجبار، يعني ما تشائموا بالعرب الأوائل وإنما تشائموا الآن، فيه ناس يتشائمون به في هذا الوقت. لا كلها خرافات يا أخي، مش عند الزمن هل الباء والخميس أو السبت كلهم ما لي شيء على شيء ضروري لما قلنا الدليل على فضل كالفين والجمعة والخميس وإلا كلها. شيخ الحديث خط السماوات في صحيح مسلم ذكر أن خلق بيطة الركوب يوم الأربعاء. إيش؟ ذكر فيه أن الله خلق الركوب يوم الأربعاء. إيش؟ قال كرماني لئن قلت لمولد الجمعة وصلت اليوم قلت ليست التاء التانيث بل للمبالغة كما يقال رجل أذكر في تاج العروس حكاية مسرعة تاج العروس في مسافر كان وحده وورد إلى بئر عميقة ما أدري وغير وحدها الحالوية من الوحيدة وأراد يستقي من هذا البئر وكان طويل مرة وصار يتغنى يريد أن ينشط نفسه ويقول يوم الاثنين يوم الخميس يوم الاثنين يوم الأنيس يقولها هالمسافر اللي وحده يزعب الدلو ويتغنى يوم الاثنين يوم أنيس يوم الاثنين يوم أنيس جاوب واحد يسأل قال والثلاثة والأربعاء والخميس ويبي يتغنى الحال ينشط نفسه حتى يوم جربته البيت بينما يقول يوم الاثنين يوم أنيس ولا أول جاوب يسأل قال والثلاثة والأربعاء والخميس قال يتغنى بعد الجمعة يفوت. نعم. ما يقال يعني أما تقول يوم الاثنين يوم الخميس ويمكن الجن يوم الوش واللي قال نفس الجن جاء بعد مثلا الأربعاء والخميس ولا الثلاثاء والأربعاء والخميس كل عنيس. كما يقال رجل عن لعمة أو هي صفة للساعة إن كان العين. وذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة 33 خصوصية يختص ذلك اليوم بها حكى بعضها عنه الحافظ. قال السيوطي في شرح الترمذي قد تتبعت خصائص الجمعة فبلغت 100 أوردتها في التاريخ. تعليق التاريخ تعريف تأليف يعني تأليف مستقل تأليف ايه تقول تعريف. وقال وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفردا وقراءة ألف لام ميم تنزيل ولتا في صريحتها والجمعة والمنافقين فيها ورسلها والطيب والسوار ولبس أحسن الثياب وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة والإنصات وقراءة الكهف ونبي قراءة النافلة وقت الاستواء ومن السفر قبلها وتطيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة. ونجو التسجيل جعلنا في يومها وساعة الإبادة وتكبير الآذان وإنها يوم المزيد والشاهد والمدخر بهذه الأمة وخير أيام الأسبوع وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه وذكر أشياء أخرى فيها نظر وترك أشياء يطول تتبعها انتهى ولخصه الله أعلم. حدث القانبي عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس الإمام عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وفي الشام نقل عن بعض الشافعية يكفي متى الشيخ سد التعليق هذا يقول أفضل الليالي ليلة مولده عليه السلام ثم القدر ثم الإسراء ثم ليلة عرفة ثم الجمعة ثم النصف من شعبان ثم ليل اللي يقوله قال في الشامي نقل عن بعض الشافعية الشامي شكرا ده شو نقل عن بعض الشافعية أفضل الليالي ليلة مولده عليه السلام ثم القدر ثم الإسراء ثم ليلة عرفة ثم الجمعة ثم النصف من شعبان ثم العيد. كلام فاضي شد الليالي. قال ونقل في السعاية أن من حلف بطلاق امرأته في أفضل الأيام تطلق يوم عرفة. متن البشر لما تبنى كم الشغلة كم نشوف نعقب على هذا ولا لا هذا في التعليق نعم. قال الشوكاني قال صاحب المفهم صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى إن ترك خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهي في حديث الباب المفاضلة. متن حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصاعقة فأكثروا عليه من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ قال يقولون بريت. وقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا تعرض على أكثر هذه من الصلاة إنما تعرض عليه فأكثروا علي من الصلاة أي في يوم الجمعة فإن الصلاة من أفضل العبادات وهي فيها أفضل من غيرها كونه سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة علي يعني على وجه القبول فيه وإلا فهي دائما تعرض عليه بواسطة الملائكة إلا عند روضته فيسمعها بحضرته. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت؟ جملة حالية بفتح الراء وسكون الميم وفتح التاء المخففة والواو بكسر الراء أي بنيت وقلال البناء المفعول من الأرض وهو الأكل أي صرت مأكولا للأرض. وقال الطابي أصله أرمنت فحذفوا إحدى الميمين كظلة ويلوة بعض العرب. قال أوس يقولون الصحابة أن يريدون بهذا القول فليت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أي منع أجساد الأنبياء أي من أن تأكلها فإن الأنبياء في قبور محيا. قال الطيبي فإن قلت إن الله عز وجل حرم على الأرض أي منع أجساد الأنبياء. قال السيوطي في الدرر الحسان خمسة حرم الله أجسادهم الأنبياء والعلماء والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، وقارئ القرآن والمؤذن احتسابا. قال الطيبي قول السيوطي مستند إلى حديث ما كل شيء أي من أن تأكلها فإن الأنبياء في قبورهم أحياء. واستدل بالحديث على حياة الأنبياء كما بسط بالحاشية، ويؤيده حديث نبي الله حي يرزق كذا في المشكاة عن ابن ماجه. وسيأتي من حديث رد الله روحي رد الله علي روحي. وأجمل الكلام على مسألة ابن القيم في الهدي. باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. نحن نقول يا شيخنا إذا كان عند الحجرة قال إلا عند روضته فيسمعها في حضرته. لا لا أبو يحتاج إلى دليل، كلما يحتاج إلى دليل، لأن جاء في بعض الحديث إلا رد الله علي روحي، في الحديث الآخر إن لله ملائكة تبلغني عن أمة السلام. وإن عبد الله مش حجة كم مثل السماء من آدم كلا يحتاج إلى دليل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن أبي أخبرني عمرو من بركاته على الساعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فاغتنسوها آخر ساعة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن نبينا أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة عن الساعة؟ قال: قلت نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ما بين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال أبو داود: يعني على المنبر. باب فضل الجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال: فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة. إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة وتجلس على باب المسجد فيكتبون رجلا من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلق كان له كفلان من أجل، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلوى ولم ينصت كان له كفل من وزر. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود رواه وليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائح، وقال مولى امرأتي أم عثمان بن عطاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عطاء بن أبي مسلم خراساني واسم أبي مسلم ميسرة أبو عثمان عن مولى امرأته أم عثمان عن مولى امرأتي أم عثمان ولم أقف على ترجمة مولى امرأتي عطاء أم عثمان فيما عندي من الكتب لكن قال الشوكاني في النيل حديث علي في ولم أقف على ترجمة مولى امرأتي عطاء أم عثمان فيما عندي من الكتب لكن قال الشوكاني في النيل حديث علي في إسناده رجل مجهول أن عطاء الخراساني روى عن مولى امرأتي أم عثمان قال سمعت عليا الحديث قال أي مولى امرأتي عطاء سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين ويمشون براياتها جمع راية وهي العلم الذي في العسكر ويحتمل أن يكون معناه الغل والطوق الذي في العنق يحتمل أن يكون معناه الغل الغل والطوق الذي في العنق وهذا المعنى والطوق الذي في العنق هذا المعنى أقرب قال في المجمع وفيه الدين راية الله في الأرض يجعلها في عنق من أذله الدين الدين الدين راية الله في الأرض يجعلها في عنق من أذله قال في القاموس والقلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق قال ابن مزير الراية مديدة مستديرة لا قدر العنق تجعل فيه ومنه حديث قتادة في العبد الآبق كره له الراية ورخص في القيد وهما من تحريف عين وراء قاله باللسان إلى الأسواق فيرمون قال في المجمع عن شرح الجامع الصغير فإنما هو يرددون الناس أي مكان يرمون الناس بالترابيث أو الربائث قال في فتح الودود قال الخطابي إنما هو الربائث جمع رديدة وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه وأما الترابيث فليس بشيء قال في النهاية يجوز إن صحت الرواية أن يكون جمع تربيلة وهي المرة واحدة من التربيل قالوا ربثه عن الأمر تربيلا وتربيلة واحدة إذا حبسه وثبطه يثبطونهم أي يعوقونهم عن الجمعة أي عن صلاتها وترد الملائكة فتجلس على باب المسجد الترابيذ معنى تعويض يعوقونهم أي يثبطونهم بذكر حوائجهم وذكر أعمالهم فلا يذهبوا إلى الجمعة باب التشديد في ترك الجمعة حدثنا مسدد أخبرنا يحيى محمد بن عمرو حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي جعفر الطبري وكان عبيدة قال حدثني عبيده مكبرا وكانت له صحبان حدثنا مسدد اخبرنا يحيى محمد بن عمرو حدثني عبيده بن سفيان الحضرمي عن ابي الجعد الضمري وكانت له صحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه باب كفارة من تركا. شيخ قصد بها ترك ثلاث جمع متوالية أو متفرقة؟ من ترك ثلاثة جمع انتهى ونم بها طبع الله على قلبه متوالية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من تركها. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام، أخبرنا قتادة عن قدامة بن مبرة العجيفي، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد بنصف دينار. قال أبو داود: هكذا رواه خالد بن قيس، وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، وأخبرنا محمد بن يزيد وإسحاق ونوش عن أيوب بالعلاء، عن قتادة عن قدامة بن مبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير هكذا، إلا أنه قال مدا أو نصف مد. وقال أبو سمرة: باب من يجب عليه الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح. والعمل الآن من فاتت الجمعة تصدق؟ هذا من الله يدب يندب أن يتصدق. نعم صحيح أنه يتوب ويستغفر وإن تصدق طيب. نعم مباجر صدق. باب من يجب عليه الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وابن، أخبرني عمر عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدث عن عمر بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا قبيصة، أخبرنا سفيان عن محمد بن سعيد عن يعني الطائفي عن أبي سلمة بن مبي ابن نبي عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة بن مبي عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعه، وإنما أسنده قبيصة. حديث الذي مر ترك الجمعة وفتح الجمعة يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هذا حديث صحيح؟ لا، فيه ما قال حنابلة يقولون: وندب تصدق بدينار فيما إذا فاتت الجمعة. باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا أمام عن قتادة عن أبي ملح عن أبي أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ناديه أن الصلاة الرحال. حدثنا محمد بن مدنى، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد عن صاحب الله ونبي مليح أن ذلك كان يوم الجمعة. حدثنا نصر بن علي قال: سفيان بن حبيب خبرنا خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي. مليحة ولا بنت مليح؟ ربطة مليح ما مكبر على المعروف. عن ابي قلابه عن ابي المليح عن ابيه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه في يوم جمعه واصابهم مطر لم يرتل اسفل نعال فامرهم ان يصلوا في رحالهم. باب للتخلف عن الجماعه في الليله البارده. حدثنا محمد بن عبيد حتى اخبرنا حماد بن زيد اخبرنا يوسف بن نافع أن ابن عمر نزل برجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال أيوب وحدثنا في عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. حدثنا محمد بن هشام أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة رجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. إشكال رجنان قال في القاموس رجنان كسكران جبل قرب مكة قرب مكة ولا قرب مكة؟ قال في معجم البلدان رجنان جبيل على بعيد من مكة وهناك رميم في أسفله مسجد فيه صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال واقضي بين رجنان ومكة 25 ميلا ويلي أسلم وهذيل وغامرة. فقال ذي المجمع وممنوع الصرف. قال ذي ثم حدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السهر. قال أبو داود وروى محمد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال في السهر في الليلة القرة أو المطيرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة برجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سهل يقول ألا صلوا في رحالكم. لا ما يجب حق السنة. حدثنا قامي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح وقال لا صلوا في رحالكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في رحالكم. يقول ألا صلوا في الرحال. لكن شيخ قول ألا صلوا في رحالكم يكون بعد حياة الله. لا ما نتعالوا لا بعد حياة على الصلاة. يعني حياة على الصلاة ثم يقول صلوا في رحال ولا يأتي بحياة على الله. لأن إذا قال حياة على الفلاح تعالى معنى هلموا واجتمعوا. يعني مو قسم إلى دانس على هذا ما نص ما هو على كل حال هو أولى إكمال أذى حي على الفلاح في رحالكم لو كمله قال صلوا في رحالكم يعني بعد هذا التكوين قال هالشيء شال عليه. معروف في بعض الحديث إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة قال صلوا في رحالكم. قال فنادى أي المؤذن في ندائه أو بعد ندائه. طيب بعد نداء طيب لا